فضيلة الشيخ، هذا سائل أرسل بسؤال يقول: ذهبت إلى العمرة وأثناء الطواف يقول خرج من أنفي دم، فاستمريت في الطواف حتى أكملته مع نزول هذا الدم بغزارة، فماذا يلزمني؟ لا يلزمه شيء، لأن الدم الذي يخرج من غير القبل والدبر لا ينقض الوضوء سواء كان كثيرا أم قليلا، حتى لو كان ذلك في الصلاة وأمكنه أن يتمم الصلاة فإنه يتمها ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم.